أقول لك هو موافق بسم الله وما جاء مخالف البابين المراد بالبابين باب التكفير وباب التصرف مخالفا بما شرحناه يقول هشام مخالف لما شرحناه فيهما وخارج عن عرفوا انها ايش تماعي خارج عن الدين واضح مثاله في التكفير جمعوهم مكانا على ايش امكوني على امكوني تعرف انه مخالف مين لا تقول جماعة المكان واضح لأن المكان هذا مباع نعم واضح ورهطوا وقولوهم كمان في جمع رهطوا وقراء أراهق وأكارع هذا يخالف نعم واضح وباطلا وحديثا أباطل وأحاد هذا كنت سمعت لماذا كان أحد السمعين باطلا عليه رباعي باطل باطل طائل يعني لا تجمع على يعني أفاعلها أباطلها أفاعلها وكذلك حديث لا تجمع حديث فعيل لا تجمع على ايش افاعل هذا كله شبه فعال نعم ولو كان شبه فعال ما هو قياس من افعال الى كسر قياس يعني جمع ايش رباعي اما ثلاث مسيرة نعم فاطمة ايش تكفى فاطمة ايش تكفى فاطمة جمعها هذا شن بنفسه أفاطمة بنفسها جمع جمع فاطمة ومثاله في التصغير تصغيرهم مغربا تصغير العرب مغربا وعنساء على مغربان ثاني هذا لما وإنسانا وليلة على أني سيان والليل وليلة وراجول كمان وجمعهم راجولا على رجل هو الجيل هو الجيل نعم وقت بيته تبقى بيهم بسرعة بيته هذا سماع التبقى لا لا عند بيته بنفسه لا التصغير هو سماعي التصغير على قصيبيته هو سماعي لا لا هو ما أكثر ما هو سماعي وصبيته هذا وغلمته هذا كله سماعي كله سماعي لا خلي نحن ما نجي تصغيرها حتى الجمع وتصغير كلها كما نعم فعلته هذا ليس القياس من امثله جمع القله ولكن ليس السماع قياس سماعي لانه بنون ملحق وليس نعم واما التصغير وكيفيته وكيف هذا كما وغير متو غير متو بن نعم الحديث وغير متو بن يحيى بن عبد المطلب هذا لا في الحديث لا وغير متو هذا سماع وكذلك بانونا وغير متو وبينونا وعشية الخز عشية تطلب. واعلم أيها المخاف أنهم مستثنى من قولنا يكفر ما بعد يا التصغير. هذه الأشياء انتبهوا لهذه يا التصغير نادي ليش يكفر الحسن الذي بعده بعد يا التصغير جمس يكفر مثل جرهم جره يعفر جعش نعم ويستثنى من ذلك هذه نعم فيما تجاوز الثلاثة أربع مصائب نعم إحداها ما قبل علامة الثانية الحرف الذي بعد يوم التصغير وكان قبل علامة الثانية وهي نوعان تاء وعلامة الثانية علامة الثانية هذا هو نوعان تاء كسرة كسرة هذا لا يكسر فيه ما بعد لا يكسر لا تكون في تكسيره سو زي سو زي كتب يفتح واضع وعارف قبلة كمل الجزء الثاني كذا الجزء الثاني لما الثاني وتكون فيه حوبة إلى أيوة حمراء الثانية ما قبل المدة الزايدة قبل ألف الثاني مثل حمراء وميراء يفتح الثالث ما قبل أليف أفعال مدة أفعال كأجمال أجيمان نعم وأصرات أفرات الرابع ما قبل إيش أليف فعلان الذي لا يجمع على أفعال فسكران وإنسمان وإنسيمان هذا ابن عقيل بن عقيل هذا ابن عقيل لم يأتي وهذه المسائل الأربع يجب فيها أن يبقى ما بعد لا يستصغر مفتوح أي باقيا على ما كان عليه من الفتح قبل التصغير تقول في شجرة توزي قتل وتقول في تصغير حبلى حبيلى وتقول في تصغير حمراء حميراء رابع حميراء تصغير أجمال رابع وتقول في أجمال أجمال وفي أفراس أفراس وفي سكران أكران وفي عثمان عثيمان وتقول في سبحان بخلاف ذلك لأنه يجمع على فاعلين وسلطان تقول فيه قرين وتقول في تكفير سلطان قرين لأنهما جمعوهما على فاعلين وتلاقون طيب إلا أن الموضع ويستثنى أيضا من قولنا يتوصل إلى مثال فقوحيين بما يتوصل به من الحس إلى مثال مسائل ومسائل ثمان مسائل جاءت الظاهر على غير ذلك نائب فاعل يستثنى نعم ثمان مسائل هذا نائب فاعل يستثنى نعم ثمان مسائل ثم مقدم على المنى أنا قلت هو فاعل نائب فاعل يستثنى نائب فاعل يستثنى ثماني مثال. أنا قلت هو نائب فاعل ويستثنى للأسابع. ويستثنى أيضا من قولنا يتوصل. أنا قلت نائب فاعل يستثنى هو ثماني مثال. تمام مثلا انا اقول لك لا يسأل من خطبه خلاص ما في الله. ايوه هذا الذي سأل. جاءت على الظاهر على غير ذلك لكونها مقمه بشيء الجرم تصاله عن الجنة واضح؟ نعم. وقد تصار كمان التصوير واردا الى ما قبل ذلك الشيء وذلك ايش؟ ما وقع بعد أربعة حروف من الثاني ثم الدولة هذا يقدر الشيطان واضح. فتقول إيش؟ تقول خطاء أنت إيه؟ عنزلة عنزلة أو علامة نسب عبقرية عبقرية أو أليس منون زائدتين زعبران وجل جلال او علامة الاسمية كالمسلمين كالمسلمين هذا يقدم الفتار لا او علامة او علامة جمع تخدير المذكر كالجعفرين او المونس كالمسلمات وكذلك عزيز المضاد تبع القيس وعزيزه المركب تبع لبق وهذه كلها ثابتة في التصريف لا يقدر منه شيء يقدر الشفاف هذا معنى تمام لتقديرها نعم واضح لتقديرها منفصلة وتقدير التصريف واقع على ما قبلها تقدر أن تصل هذا على ما قبلها وأما في التكسير فإنك تحديد وتقول في قرف طاع هناك اختلفة قرف طاع تقول قرافصة بخلاف التصغير في الجمع يحذر نعم في الجمع هذا اختلف اختلف وهذا ما ذكره ما ذكره نعم ما ذكره هذا من القواعد تجد لا يطلع على الإشارة هذا عنزلة حناظلة بقول في جمع حناظلة وأما التصغير حناظلة ما يوحقنا منه شيء وعبقرية وين عباقرة عباقرة التصغير وبيضغير زعفران دعا سرع يجب الزواج وفي جلال جلاجلة ولو ساغى تكسير الزواج لوجب الحق تكسير البواق تكسير البواق عزيز المركب والثاني التسمية والزبط هذا لا يجب تكسير ولكن لو زاد كمان نحذف لا يجمع جمع تفسير لا لا تجمع جمع تفسير إلا أن الموضوع أسرع يكثر بلا حد فما في التكرار تقول في أمر الكيف أما هذا الفاعل ما هي ما لكن يجب هذا الشيء الجديد نعم أما الكيف وما تقول أمي الكيف هذا معناها لأنهما كلمتان كل منهما ذات إعراض يخصها فكان ينبغي للناظم أن لا يستثنيها كل استثنى والناظم في الأبيات فصلون وتثبوت فصل وتثبوت ألف الثاني المقصور إن كانت رابعة لا تحمل قبيلة المكان التالي تبع لغيزة أو تابعة كبر دغا وكذلك الخامسة لم يتقدمها مدته تقرقر وإن تقدمتها مدته وضفت عزفت أي عزفت أيه ماشي أيه ماشي تقرقر تقرقر في كيري بين وقر ف قري قري ف درس الشيخ ضاع الدرس ما توقفنا عن الأسئلة حتى نمشي ايش هذا وإن كان يعني كان مصغر بين منقلب معلين رددته إلى أصله وترد ثانية نحو قيمة وديمة وميزان وباب إلى الواو ويرد ثاني نحو موقن وموسن وناب إلى الياء يلقهما وتقول بخلاف ثاني نحن معتدل مستعدين غير دين غير دين ليش خلي ايوه شيخ لا تفوت لا تفوت لا فوضى هذا الذي يسجلها علينا ما رفعت بس ما ذكرت هذا ما أقول إن كان تبغي يجاوبك وقتك تخلي بعد الدرس نعم أما يسجل علينا هذا يسجل فوضى واضح ولا أكل مستعين بالسلبية في الإسلام ليش بخلاف المستعين ليش بخلاف المستعين ايش السبب لأنه ما في حرف لين لا لا ها أصلها متقيد متقيد لا هذا غير صحيح هذا استعلى هذا من وعده إيش يعني كيف أصله متقيد أصله واوي واو أحد التائبين أسلوه الضوء طيب إيش صيرها مستعين لا لن قريبة التجميني فانتبهت على التجميني زي اتصل إيش أسلوه يا مستصل إيش أسلوه مستصل مستصل لازم يقلب واض بعد التاء يقلب التاء وتبغى من التاء وكذلك وعد مستعد صحيح انها ليس دين من الا يخلين مثل ايه ما هم دي واو هذا تاكل اجا عليها ظهر عليها هذا السبب لذلك قال لك في خلاف مستعيد إنه غير ديني ويقال يعني مستعيد مليح شوف يا حول ولا قوة أنا قلت لك واو هذا الدفر ما هو قلوه واو اللي قلبت هذا مو سطره مستعيد مستعيد قبل هذا يا تصغير هذا ليش بقى اي صح هذا الذي ولد ذلك انا قلت اسكت لكم انت وصيتك انا ما سالت عليك لا انت وصيتك انا ما سالت عليك انت نعم لا موي بس هو شاف صحيح يا شيخ لانه السؤال يدور حول السنه وليس حول السنه كلامي صحيح استغفر واضح ولا نعم لا بالزجاج والفارس انهم جائز موي برد الواو عندهم جائز برد الواو موي الشيخ حولها أما أنا واضح نعم ويقال متيعد بالإلام يا مرحي خلافة للزجاج والفارس إنهما يقال متيعد أين المغرب؟ هذا كله متوحيد وقلبت هو قائد الله يعني استعمل أي الليل المنطقة؟ يا مويل إذا غدت الزجاج متصل إيه سكره؟ متصل نطول وكذلك مستعد من وعدها أصل مستعد دنيا تنفك على الأرض هنا الابتعاد تغلب الواو تاء نعم وبخلاف نحن نحو عادة فما تعرف هذا نحو عادة بخلاف هذه نحو آدم بخلاف ثاني نحو آدم أيوة كيف فإنه غير لي أصل آدم وتقلبه واضح لا أصالي آدم عيش أصله أصل لأنه غير لي أصله وش غير لي أدم بهمزتين الثاني مفتوعة تقلب واضح لذلك تقلب واضح لا تقلب أدم الحمزة الأولى مفتوعة والثاني ساكن أنا لا الثاني الأولى مفتوحة والثاني كم مفتوح آدم قلبت ألف واو قلبت ألف واو هذا في التصغير تقلب لكن قبل عصر يكون عصره آدم عصره آدم نعم مفتوحتين إذا دخل أبو الثاني من جنسه ما قبله نعم آدم آدم قلبت ألف قلب الألف واو بالتصغير تقلب واو لا وفي جنب عوادي نعم اما في المفرد ليست واو لا لا تقلبه ما تقلب من جنس ما يناسبها، يناسبها الفتحة. هذا يا أخي ما تقلب واو ولا ولا هذا عندكم آدم إلا في الجمع. أي نعم إلا في الجمع ما تقلب واو إلا في الجمع. هذه بمال ذكر يا أخي في المادة الأولى. ومادة الثانية الهمزين من كلمة يسمى كآهر آهر وأسم. أقول لك أكتب أقول لك أكتب. بعد ثانية. نعم. نعم شيخ تقلب واو كالالف مع الزائد احمد طليل نعم ظالم ايضا بويل والمجهول في الاصل انصار تقلب واو الله غني وتقلب واو الكلمي كلمي في الجار نحن ضارب نعم نحن ضارب لا مويل والمجهولة الأصل من أصاب وعازب وقالوا في عيد الليل هذا شاد وجودا كراهتهم كراهية في ذاته لتصغير عيد أحد الأعواد أحد الأعواد عيد هذا صغيرها عيد أي وهذه يس عيد صغيرها رجعت إلى أكله ارتبط لتصغير عودي لأن أكراهم ضوء ولذلك العرب يعني صغروه على على الياء وثلاثوا الياها كما نقول نعم ليه كان شد فيه لأن أكراهم ضوء الذي ينبغي الوقاية ميز ولكن تركوا هذا كراهية الاتباع نعم لتصوير العود العود نعم نعم وهذا حكم ثابت في التكسير الذي يتغير فيه الأول فموازين وأبواب وديناه إلى البر إلى أخره وأنياب وأعمار بخلاف نحن قيمي وديمي هذا لا يرجع يرجع إلى الأصل؟ ها؟ لا يرجع إلى أخره ها؟ ليه؟ لأن إذا رجعناه إلى أخره تزيق واو بعد الكسر فهذا ما يناسبه ولذلك خلوه على قيمه قيم ما نقول قيمهم وكذلك وكذلك ديمته خلوه ديمته ما قال له ديمهم إنما هو إيش يرجع وترك على ياء لوقوع الواو هذا بعد الكسر. إيش معنى هذا الشيء؟ هذا المعنى ثابت التكسير الذي يتغير فيه الأول. ما المراد بالأول؟ التكسير الذي يتغير فيه الأول. التكسير إيش؟ هذا الحكم الذي سبق ثابت. التكسير الذي يتغير فيه الأول. أول من الكلمة. مكسورة ثم فتحت. موازين تعرف أنها مكسورة. موازين. وكذلك أما باب أبواب بوابة مفتوحة باب سكنت. باب كمان سكنت. باب بوابة بوابة الآن تغير من الفتح إلى كاتم. نعم أفضل مفتوح بعض ونام غير لازم دينا لا لا نفس الذي قلته انت فهم بنفسك خلينا نقول لك ايوه هو في الجامعة تغير اصله لانه اصله مفتوح لا هذا صحيح الذي قلته انا هذا يعني يزيد على هذا هو الذي توقف به لا لا ما نوقف انا بينه وبينه لا بس انا يقول انا اخطأ النياب كذلك هذا لان ناب اصله ناب ايوه هذا هو حتى تجاد نعم ماشي وصلون وإذا صغر ما حدث أحد وصوله وجب رد محبوبه ورد إليه المحبوب ومد علامة وتهي ويدي وحيلي تقول إيه فرد الوقت فرد الهمزة كيل وخيل برد الفاء وهو الهمزة يكون كلمة ومني دور و مني هج مني هج مني هج مني يضيف منه الطاء تهين هذا ها؟ تهين هذا يضيف منه الطاء وإلها أصله ستهو ستهو مسروق ها؟ العين هو التاء المحبوب لا ورد العين ورد العين ورد العين ويؤنس كمان هذا يكمل بالتاء أو الثاني يظهر يصيح برد العين واضح وجود الجتر كمان وحوري وحوري وحوري برد الله حين هذا فتاحي هذا هذا لحن جم هذا حوري حوري حين برد الله فإذا سمي بما وضع ثنائيا هذا المنقوص حرح حرح صحيح يا شيخ هذا حر الفارج حرح هذا ممكن مر معنا في ابن عقيل هذا خطأ الشيخ زي ما اقول لك صحيري حون هذا مر معنا انت في التعنيس ذات حري اقول لك ما حدف ما حدف الا الله ما فيها حدف حري وجيب حري نعم ايش تحجبها ويدي يا شيخ يدي الياء اللام الياء إذا سمي بما وضع ثنائيا فإن كان ثانيه صحيحا إذا سمي بما وضع ثنائيا فإن كان ثانيه صحيحا نحن هل وبل لم يزد عليه شيء حتى يصرف حتى يصرف ويجب ان يضع فيه بعد التصريف ان يزاد عليه ياء فيقال هلل هلل هلل أو هلل موت بزيادة الياء أو زاد على الياء وإن كان معتلا وجب التطعيم قبل زيادة الياء وجب التطعيم قبل التطعيم ويقال في دم قبل التصغير وكي وما علامة ثم بعدين تزاد في التصغير علامة لب لو لب كي وكي للتصريف وماء بالمد وذلك لأنك زدت عن الأليف هذا أليفا فاشتقى أليفا وابنية الثانية همزة همزة في ماء ماء نسب ماء ماء ماء ماء ماء وإذا صغرت عطيت عطيته حكم تبني وحج وماء وتقول في لب بوجه كما تقول بوجه وأصله وحصلهما بوجه هي الآن لازم أنا وهو هذا الفكر يا أبو اشتراعات لا ليس اشتراعات وبيل وتقول في كل ومن هو هو كل بثلاث ياءات وما تقول ويش مويو تقول مويو وما تقول بتسدير الماء المشهور مويه إلا أن هذا لامه هاء مويه بدليل المياه هو الماء الهاء الماء وأما ما هذا الذي لا فيه ما يعرف كله اشكال هذا بدل من الواو لا لا لا لا عند الميم آخر في ماء النسوم اسمه ها بدليل المياه ما ولذلك ذلك ولذلك إذا صغرته تقول في الماء مويه وأما ماء الذين يقولوا الآن أتيني موية هذا موية موية هذا من ماء مما الثاني الذي أبدلت الذي سويت أليف هذا لازم تكررها أليف أليف هذا وتبدل الثاني همزة ها؟ هذا جمعه التكسير أمواه مياه مياه هيا القطرة كسرة كسرة فعاله فعاله هذا كسر من كسرة هذا أمواه فعاله هذا إن كان في أمواه هذا جمع طب ما هو طب الكسر كذا وذلك أنا فكر وتقول الترخيم أن تعمد التعميد إلى زيادة الصالحة للبقاء وتحذيفها ثم توقع التكرار على أصولها ومن تترخيم وتعمد التفرق لا ومن ثم لا يتأتى في نفس القريب وتفرق جميل إنما فيها الزيادة متزلوديهما ولا في نحن متزحريز محنز من ثناء بقاء الزيادة فيهما وإعدادها بالزنة ولم يكن له إلا صيغتان وهما فحيح وحيد حميد والثلاث في أحمد حامد ومحمود وحمدون وحمدان وفحيحين في قري في مصر وفي سرطان لا فحيحين لأنه بالزيادة باقي فيه زيادة ما يبقى فيه زيادة هنا مرمى كل يوم تحقق الثاني الثاني الخماس يا شيخ ما في ترخيم التصوير لازم تحطه الدار وكمله بالدار انفراسين من هذا الثلاث مونس مونس هذا عالي من الدار نعم وتقول سنينة وكذلك يدي وحنة مزية وكذلك كثيف وكيف وغير ذلك ودون بين وكذا من عرضت ثلاثيته بسبب الصحباء وسماء مطلقا ومجدته يكون به تمية عرضت ثلاثيته يدير وحمراء وخضراء وصغرين وخضر التحسين بخلاف تزمي وبلاها وحدثت ريفا يطمينها ايه بالتع وبيلت وتكرر ترخي لا مونس كذلك حمراء لا حميرة نعم وخلاف نحن سجل المدخلين اللي فيها اللف لا تلحقوهم الطاء لما أنسها يلا يلتبسها في المصرف وفي ثلاثة نحن خمسة وستة يلا يلتبسها في العدد المذكر وفي ثلاثة نحن زينبا لأنه رباع ما هو ثلاث وسعاد يتجاوزوهما إلى الثلاث وكذا ترك الطال في تصوير الحرب قريب لكن هذا شاد قريب ودرع وعربي ونعلي ونحنهن مع ثلاثيتهن وعدم اللبس والكلاب هو في تصوير وكذلك الإسلام بالطاء في تصوير وراء وأمام وقدام مع زيادتهن على الثلاث على شاس كله تمام أصل ولا يصغر من غير المتبكر ولا يصغر من غير المتبكر وراء إلا أربعة أفعلوا في التعجب الأنفاق هذا ما ذكر الشيخ أنا هنا مذكورة وراء كيف صفنا الشيخ وراء وراء وقدام كيف وراء وأمام جئة وزيد يمته وولي ريت جئة غيبته مرجئه يا ماء ميتها لازم التاء مرجئه يعني بالتاء اخره مرجئه مميمه انا قصدي التاء مربوطه لا تستخدم التاء الكتاب خدي ماذا خالف ماذا ايش خالف ما في شيء أمام وراء أمام مريئة وخذيك مثل مريئة هذا التكميل هذا يبي أن يكون مثل هذا هذا مميئة نعم أما هنا يقول وجه كتاب وعقيد كتاب وعقيد فيه سجودان تكميله بالكتاب أيوه وكذلك يعني مع زيارة معنى السلام نعم أقلت في لغة من بناهما اليوم ولا يصغر من غيره لغة من بناهما واستلابها أسمع استلاب التاء في تسعير وراء التي هنا فوق الثلاث وأمام فوق الثلاث وقدام مع زيادتهن على الثلاث هذا سهل ايه يتلم بالتاء فيهن ايه نمشي ايه نعم ولا يصغر من غير المتمكن الا اربعه افعلوا في التعجب هذا كما لا تصغر والمركب المجزي وفي ويه في لغه من بناهما في لغه من بناهما ليفعل به أما من عربهما فلا إشكال تصويره وتصويرهما إيش؟ تصوير متمكن تصوير متمكن ماء حي ماء حي في ماء وذو حي في الأنفاق وعين بكة وذو حي في بكة وسلي وي في وي وي من غير المتمكن له غير معرفة، ثم ذلك منه في خمس كلمات وهي جاء زي وتا سي وجاني وتاني وجاني وتيا وولا والاسم الموصول كمان، وسماعا من ذلك منه أجل في خمس كلمات وهي الذي والناس النزل والبتيا وتثنيتهما وجمع الذي ويوافقهن ويوافقن الصور المتمكن من ثلاثة أمور: استلام الله الكافي، التزام كون ما قبلها مفتوح والنزل، ولزوم تكميل ما نقص منها عن الثلاث، ويخالفناه من ثلاثة نوضع وقام وليهما على حركته الأصل وفي اللتين عدينها باطلة وثلاثة وزيادة اللتين أضيف الآخر عوضا من ضم الأبد، وذلك في غير المخصوم بزيادتي وتنهيتي من ضم، وأن الياء تلتقط ثانية، وذلك في ذا وتسيا وتيا، تقول زيا وتيا ليا وتيا، وصفة الله الأولى وزيان وتزيان، وتقول إليا إليا وليا بالقصر بلغة من قصر ولا وبالمد إليا إليا وبالمد بلغة من مد، وتقول لدي ولدي ولدي ولدي ولدي إذا أردت تقويها اللاتي صغرت اللاتي وقلت لتيا لتيا لتيا لتيا، ثم جمعت إلى الإذن والتال وقلت لتيا، واستغنوا بذلك عن تكبير اللاتي والله على ولا يستغل في اتفاقا للإرباء ولا في الاستغناء في تكبير خلافا للإرباء استغلال ولا لا تأتي بالهمزة، مزيد بالهمزة بس في القصر أولياء مد أولياء لا أميدها لا تتنى لي أولياء في أولياء أسأل يا شيخ هذا باب النساء ما ذكر هذا باب النساء يكسر ما قبلها ذا أرض النسبة ذا أرض النسبة إلى شيء، فلا بد لك من عملين في آخره، أحدهما أن تزيد عليه ياءً مسببته، تقول يا هذا حرف أعاد، والثاني أن تكسر وتقول في النسبة إلى دمشق تكسر بمسكية. نعم. وتحديث لهذه وتحديث لهذه الجال وتحدث لهذه الجال أمور في الآخر داخل الكتب وأمور متصلة بالآخر. أما التي في الآخر ففي الكتب. يقول هذا دمشق يقول دمشق وقال بكسر اليمين. لا لا لا لا لا لا بكسر الدال دمشق دمشق كسر الدال دمشق لا لا لا اسمه صحيح. انا قلت نحن نسمع دمشق قال لنا لا لا جم ما في ذي مشقية ها بتعريفه ويقول وصل إلى ملك تدامي مشقية يا شيخ هذه العبارة أن تكسره هذه إيش تكسره لمن هو أن تكسره هذه لمن يا شيخ والثاني أن تكسره من هو أدوها الله ويسبب لبقى ولا يكفي إذا كانت حالتنا تتحقق سواء كانت دائرتين وكانت إحداهما دائرة هذا هو إيش ليش قلت أكثر أول كفية أساس الأجل وتقول بالنسبة إليهما كفية أساس الأجل ويتحدوا نجي المنصوب ونجي المنصوب إليه ولكن يختلف الاستطباع ولهذا كان اسم بقاء يجوز علما لرجل ولا منصرف ولذلك ينتبه اليه منصرف تحديث الله بقاء يجوز هذا غير منصرف عادي ها ولكن الآن إذا نسب لي انصرف هم انصرف خلاص خرج مثلا العالم إلى بس تحدث بس الثانية مرمية مرمية أتلوه مر مرمون يا ما قلبت الواو هذا عرفت ليش مصرف ولدت الواو مصرف ليش طلب ولدت يا قلبت إله الأصلية إله أصلية ايوه وصارت مرمية هاي الآن إذا أردت أن يخبأ إليك هل يحسن تحل أنها تحميل أن لا أيها وشاتي بياضي لأن قال التواون إحداهما أصلية ولا سعيدة لا ولكن بعض العرب قالوا فيه لأن مرمادي انقلب الياء الأصل واو فقالوا فيه مرمادي هذا معنى قبلي بالمالي وقيل في المرمي مرمضي ولكن المقطع المرمي واضح ويجب تكمة القتال ومنك الله إياه فإن كانت تقضي قلت مرمية وبعض العرب يحدث الأولى مزيادة فيها ويبقى الثانية وهي إيش من الرمي يقال فيها ويقلبها إيش أليس ثم يقلب أليس هذا واو فتقول مرمضية وإن وقعت اليوم يعني ما قاتل لا اسمع للتصريف اللي ما يريده تمام وصول الكلمات تمام وإن بقى حتى في الجامعة أبوه ما يجب وإن وقعت الجاو المتجدد بعد حسين وجدت الأولى وقلبت الثانية أليفة ثم لليف هذا باب أيا فتقول في أمية أموية يعني أموية تبكر هذا تصغير بلائر أولا نحن نصيبه في بعض اليسر أقول لك أسكت لا تقلق بالله أسكت بس نحن أموي البارع في الإسلام نحن الآن يعني في النسر أميته هذا فيها لا آمن بسجد أنا إذا صغرتها إذا سافرت إليه ماذا تقول؟ ما تترك الأخر تقلبها هالفة المبادئ تقلبها هالفة ثم تقلبها هالفة واوه أمم تذكر الأمم إيران أمم الأمم وهذا إذا ما الذي يقول الأمرية هذا سمانيسك وراشية وعليه أمم هذا لا لحل ولا سماعي مثل القرشي وملل قرشي هذا سماعي أيوة هذا أمره إنما لأن فعيل هناك غير ما مبدوءة مؤتى فعيل فئة مؤتى إذا كانت فئة مؤتى هناك تحدث الياسي ويفتح ما قبل يومه مثل جهينة جهن وأما قريش ما فيها كان ولذلك يعني نكرة العدل اللي ينسبونه يقول القرشي وهذا الكلام